ولما بلغ أشده، الأشد كمال القوة كمال الجسم، يزيد الجسم وينمو حتى إذا وصل إلى المنتهى الذي لا نمو بعده، ذلك هو الأشد. وقد يقول ويعبر به عن بلوغ الحلم، حتى إذا بلغ أشده واستوى، الاستواء الاعتدال الكمال في العقل وفي الفهم وفي الجسم، حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، حكما حكمة وعلما، علم بالدين، فقه في الدين، دين آبائه، دين يعقوب وإسحاق ويوسف، وآتاه ربنا تبارك وتعالى الحكمة، فلا تظلم منه السفاهة ولا يفعل فعلا يندم عليه. الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقيل الحكم هنا بمعنى النبوة، والقول المرجوع أن النبوة لم تكن إلا بعد أن كلمه ربه في الطور. فالحكم يعني الحكمة، الحكم يعني الإحكام، الحكم يعني النبوة، يزيد بمعاني كثيرة. وأصله من الحكمة، والحكمة حديدة اللجام توضع في فم الفرس، توضع في فم الفرس بين أنيابه، ويربط بها اللجام فيتحكم قائد الفرس في حركة الفرس. فالحكمة حديدة اللجام، والحكمة والحكم هي التي تجعل صاحبها يحكم الأمور، يحكم الرأي، رأيه رشيد وقوله سديد وفعله أيضا سديد صواب لا خطأ فيه. هاتيناه حكما وعلما، من هنختص بذلك من بين الناس جميعا أبدا؟ يقول الله تبارك وتعالى مبشرا لكل مؤمن، وكذلك نجزي المحسنين. إذا فقد جزى أم موسى بأن رد إليها وليها وحفظه من عدوه وقر عينها وبشرها وجعل ابنها من المرسلين، جزاها بإحسانها وتصديقها وإيمانها. وكذلك في كل زمان ومكان يجزي الله تبارك وتعالى المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. فتلك كانت بعض معاني الآيات التي تليت علينا اليوم من أول سورة القصص. والقرآن له ظاهر وله باطن، وظاهر القرآن ما يحتمله اللفظ من معنى للناظر فيه، وظاهر القرآن معاني الألفاظ، معاني الكلمات، أصل استخدامها، من أين نشأت، مدلولات الألفاظ. ظاهر القرآن الأحكام والحلال والحرام، كل ذلك ظاهر. وظاهر القرآن لكل الناس، والناس فيه سواء، وربما العالم يوضح بعض الأمور وبعض الألفاظ التي لم يعتبها الناس، فقد دخلت اللغات الأخرى ودخل اللحن في كلام الناس. ولكن في القديم كان الناس وكانت الأمة تسمع القرآن ولا تحتاج لترجمان، فهم يتكلمون العربية ويعرفون إعرابها. والباطن في القرآن منه بل أصله وأساسه التدبر والتأمل واستخلاص العبر والعبرة. هل هم بنا نتأمل فيما تري علينا من آيات وقد شرحت الألفاظ والمعاني؟ هلم بنا نتأمل ونتدبر العبر والعبر؟ نجد من ضمن ما هو موجود، ليس كل العبر والعظام فلا يحيط به أحد ولا يعلم تأويله إلا الله. ويأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يفض رغم كلام العلماء. أولا، فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل خوفا على ملك، سواء كان ذلك نتيجة رؤيا عبرت له أو كلام منجم أو كلام كائن. الأمر أمران، واحتمالات، أن يكون المنجم صادقا ذاك احتمال، وأن يكون المنجم كاذبا ذاك احتمال آخر. إن كان المنجم صادقا هل يبدي قتل الأولاد؟ هل يبني؟ لا يمكن، لا لأن المنافق إن كان صادقا أن ملك فرعون سوف يزول على يد ولد أوليد من بني إسرائيل مهما ذبح، وقد ذبح في عام واحد 70,000. فإن كان المنافق صادقا لم يقدر القتل مهما فعل، فلما قتل ولما ذبح؟ وإن كان المنجم كاذبا، وذاك الاحتمال الآخر، فإذا لا داعي للقتل أصلا ولا داعي للذبح أصلا. ذاك كلام العقل، ذاك تدبر. فلما فعل فرعون ذلك؟ دليل على حمقه، كان جاهلا، كان أحمقا. بهذا التسبيح حمق وجهالة، رغم أنه ملك، ابن ملك، بل ويعبد من دون الله في الأرض. وصدق ربي حيث يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أتذكرون ذلك أم لا؟ حمقا أم غير حمق؟ جهالة أم غير جهالة؟ إن كان المنجم صادقا فلا يدري الذنب، وإن كان كاذبا فلما تذبح أصلا. الأمر الغريب أيضا، مما سلط الله تبارك وتعالى فرعون وقوم فرعون على بني إسرائيل وهم أبناء الأنبياء وحملة الشرائع، مما سلطه عليهم فذبح أبناءهم واستحيا نساءهم واستضعفهم، لما عليهم ذلك؟ ومن قريب كنا نسمع ويحكى لنا ويقص علينا في سورة يوسف كيف دخل يعقوب وبنوه أرض مصر، وكيف تولى يوسف الملك والحكم، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كيف قد أجلس أبويه على العرش وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. يوسف حكم مصر، ويوسف نبي يوحى إليه، ولا بد أن يكون قد حكمها بحق. وهو وإخوته تناسلوا في مصر وأصبحوا أصل بني إسرائيل الموجودين في مصر، خليط مع المصريين الأصليين أهل البلد. فكيف تحول الحال من ملك يدار بأيدي بني إسرائيل إلى خدمة واستذلال واستضعاف؟ لماذا؟ لا يغير الله ما لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكاثروا، تكاثر بنو يوسف وبنو يعقوب وبنو إسرائيل، تكاثروا. إسرائيل لقب ليعقوب، لقب ليعقوب. إسرائيل ليس اسما، إسرائيل لقبا لقب به سيدنا يعقوب والد يوسف. فبنوه الذين دخلوا مصر، الذين أرادوا بيوسف شرا ثم تابوا وتاب الله عليهم، تناثروا في مصر وحكموا مصر وتكاثروا، ولكنهم نسوا الشرع وأفسدوا في الأرض وبدلوا نعمة الله عصيانا، فأذاقهم الله بما صنعت أيديهم بأس في العبد. سلطه الله تبارك وتعالى عليهم فأذاقهم ما ذاقوه من تذبيح واستحياء للنساء يصومهم سوء العذاب كما أخبرنا ربهم. تأمل، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيضا لما أراد الله أن يمكن لهم بعد ذلك؟ هل تاب عليهم؟ نعم، أراد أن يتوب عليهم وأراد أن يجعل منهم أئمة. لماذا؟ لأن فيهم الكليم موسى، ومن أجل موسى ترحب أمته، ومن أجل موسى يرفع العذاب، ومن أجل موسى ينزل الشرع، ومن أجل موسى يدخل الباطل ويظهر الحق. موسى: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، ألقيت عليك محبة مني. موسى كريم الله، سلمه الله تكليما. فرحمت الأمة من أجل واحد، من أجل فرد موسى. إيه ربي، إنكم تنصرون وترزقون وتمهلون بالصالحين منكم، بالصالحين منكم. أيضا الذي يروي إلى التأمل أن الله تبارك وتعالى يقول لأم موسى ويأمر بأمرين غاية في الغرام. الأمر الأول الأمر بالإرضاع، أرضعي هل كان الثاني ألا ترضعه؟ مستحيل، يستحيل ذلك. هل هي محتاجة لأمر بالإرضاع؟ هل كل أم من ذلك تؤمر بالإرضاع أم ترضعه بالغريزة حتى الوحوش؟ فلما أمرها؟ قد الله أعلم بمراده. الإرضاع غريزة كالأكل، تشعر بالجوع فتأكل. فإذا كانت إرضاء أمر فأطاعت أم موسى الأمر حدثت بركة الطاعة. فأنت إن أكلت لمجرد الأكل لا بركة في طعامك، وإن أكلت لتعطي البدن حقه فسميت الله على الطعام وحمدت الله بعد الطعام حدثت لك بركة الطعام. وطاعة الله تبارك وتعالى لابد ولها أثر ونتيجة وبركة لابد. فالمصلي قلما يصاب في أذانه بالتيبس من كثرة الحركة الطاعة، كما بركة طاعة أم موسى في أمر الإرضاع إن كان ذلك حقا. أين البركة؟ أطاعت وأرضعت بأمر ولم ترضع بغريزة، بل أرضعت بأمر ترتيبا بالأمر. تأمل، ألقت الوليد في التابوت وألقت التابوت في النهر وحمله النهر وسار به حتى وصل إلى فرعون. أين المرادة؟ أين المرادة؟ هلم يا فلانة، هلم يا فلانة، لا يرضى. نادي في التلقات، نادي، هلم بالمرادة، تأتي المرضع وتمشي، تأتي المرضع وتمشي، تأتي المرضع وتمشي. ماذا كان يغذى وكيف كان يغذى موسى في هذه الفترة؟ وكيف عاش بغير بضاعة؟ حتى جاءت أخته، أن أدلكم على أهل بيت يدخلونه، نعم، أين أنت ومن هم؟ آتي بها، فجاءت فأعطتها، فأعطوها. المدة، هذه المدة كيف عاش بغير بضاعة؟ والصبر، كلكم يعلم، لا يقوى على الصبر أكثر من 3 ساعات. 3 ساعات. فهل من حين القته الى ان رده الله اليها مضت 3 ساعات فقط ام اكثر من ذلك؟ قال بعض الناس انه حين كان يمص اصبعه كان يدر له لبنا، الله اعلم. وان كان الامر كذلك فلما فرح ولما بكى ولما ابتغى الله المراد. بركه الارضاع رضعه واحده تنفيذا لامر الله أبقت موسى هذه المدة بغير حاجة إلى طعام، لأنها حين أرضعت أرضعته طاعة لأمر الله ولم ترضعه غريزة. ننظر إلى بركة الطاعة. الأمر الآخر الذي يدعو للتأمل أن تلقيه في اليم. كيف هي تخاف وربنا تبارك وتعالى يقول: إذا خفت عليك، إذا ظرف زمان وتأتي بمعنى الشر، بمعنى الشر، إذا فعلت كذا يكون كذا، فإذا انتفى الشرط انتفت النتيجة. فإذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا لو لم تخف تلقيه في اليم أم تبقيه؟ تبقيه، تبقيه، لأن الإلقاء في اليم في حالة واحدة هي الخوف. إذا خفت عليه فألقيه في اليم، وإذا لم تخف فأبقيه. إذا لو أبقته ولم تخف وحفظته أكان يحفظ؟ أبدا أبدا. وحين تخلف عنه وألقته الحافظ حفظه. إذا كل ما تخاف عليه إياك وأن تحتويه وتحترد وتكمد، كل ما تخاف عليه ألقيه. ولكل شيء يم، فالمال له يم تلقيه يرد إليه. اليم للمال عباد الله الفقراء، كل خير تنفق فيه المال ما انفقتم من شيء فهو يخلفه، انا رادوه اليكم. اذا فالقاء الغلام في اليم حين الخوف يعني ان كل ما تخاف عليه سلمه لله، هو خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ننظر كيف حافظ يوسف في البئر وهكذا. تامل معاني القران ايضا، انظر بفعل الله تبارك وتعالى. فرعون يخاف ويحذر ان يذهب منه على يد عدو له من بني اسرائيل. فياتي الله تبارك وتعالى بالعدو الى حجر فرعون فيربيه في بيته. يربي عدوه، يربي من يخاف منه، هو الذي يربيه ويطعمه ويناديه ويهدهد ويحمل ويضحك له ويهز ويشوف وجهه. غايه الغرابه، غايه الغرابه. لا يغني حذر من قدر، واذا جاء القدر عمي البصر. والله غالب على امره، ليس لغالب منه نجاء، محيط بخلقه ابدا. فهو فرعون يربي موسى العدو الحزن والحزن كله في موسى، فيربيه فرعون بنفسه وفي بيته وبماله، ويجري على ام موسى النفقه بترزق على رضاع هي مأمورة إني أطول بغيرها. أمر غريب. الأمر الأغرب أن أن امرأة فرعون حين التقطت موسى ووقع حبه في قلبها وقالت لفرعون: لا تقتل، لا تقتلوه، قرة عين لي ولك. قال فرعون: أما لك فنعم، أما لي فلا. ووالله لو قال نعم لهدي الى الدين ولآمن بموسى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينبئنا بذلك ويقول انها حين قالت قرة عين لي كان قرة عين لها، فآمنت وضرب بها المثل، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونزل من فرعون وعمله ونزل من القوم الظالمين، لانها قالت قره عين لي. اما هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم لامن، لامن موسى، ولكنه قال لا فكانت. الكلمه، الكلمه التي تنطق بها قد يكون فيها صلاحك وقد يكون فيها هلاكك. الكلمه ايه يا ربي؟ هل يكب الناس على وجوههم في النار الا عقائد السنتهم؟ صدق الصدوق المذموم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير لا يصح المقام بالتامل والتدبر في هذه الايات كيف وكيف وكيف وكيف، وتامل وتدبر. شرحنا المعاني وشرحنا ظاهر الالفاظ ومعانيها، ولك ان تتامل. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقسامها؟ تدبروا القران وتاملوا تجدوا القلوب تحت الحروف، قلوب لا عدد لها ولا حصر تحت الحروف. تاملوا واعلموا ان الله تبارك وتعالى غالب على امره، وان العبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لان الله تبارك وتعالى هو الضار وهو النافع. سلم امرك لله تسلم، سلم تسلم، سلم تسلم، سلم تسلم وتفعل. وها هي ام موسى اسلمت لله فسلم وصدقها الله وعده ورد عليها ابنها فكان لها قره عين، وصدقها الله تبارك وتعالى كي تقر عينها ولا تعلم، ولتعلم ان العدم لا حق، ولكن اكثره لا يعلم، ولكن بفضل الله والحمد لله نعلم ان العدم لا حق، ولا نثق في اعمالنا ولا نثق ونعتمد على اعمالنا او ايماننا. وهكذا راينا من التامل ايضا ان امر رغم ايمانها ويقينها وتصديقها وضعفها وإلقاء يديها بيوم يوم طاح عقلها وطار صوابها ان كانت لتبدي لينا ان ربطنا على قلبها وتذكرنا بقصه يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ملكه، بل يتامل ذلك وكلامه لحبيبه المصطفى سيد الخلائق اجمعين صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له: ولولا ان ثبتناك لقد كنت ترسل اليهم شيئا قليلا. سبحانك يا رب، لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر ذنوبنا. فقد بلغ موسى اشده واستوى، ويحضر الله تبارك وتعالى حكما وعلما، ويقص علينا القرآن أن موسى بعد ذلك دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. تربى موسى في قصر فرعون يغذى بماله ويحاط بجاهه، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. والكلام يقال في اللغة ودخل حين غفل الناس، ولا يقال دخل على حين غفلة. وفيها كلمة على ليدل الكلام على أن المقصود الغفلة. إذا فقد قصد موسى أن يدخل المدينة وأهلها غافلون، فلماذا؟ لما قصد هذا؟ دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال العلماء فيها كلاما كثيرا، قيل أن موسى رسم برسم فرعون وركب مراكبه، وكان يطلق عليه موسى ابن فرعون، لأن فرعون سبق في الدخول إلى المدينة فلحقه موسى ودخل خفيه. وقيل أن موسى حين آتاه الله حكما وعلما تبين له الحق، وعلم أن فرعون وقومه على ضلالة فخالفهم، فعرفوا ذلك منه فأبعدوه، فدخل المدينة على حين غفلة. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان يقاتل أحدهما الآخر. هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا إشارة، والإشارة هنا في الكلام تدل على أنه حكاية عن حال الناظر، كأن الناظر إذا نظر إلى المتقاتلين عرف أن أحدهما من شيعة موسى والآخر من عدوه. من شيعة موسى من بني إسرائيل، من عدوه من أهل مصر من قوم فرعون. فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث طلب الغوث وطلب الإغاثة وطلب الإعانة. استغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكيف عرف موسى أن هذا من شيعته وهذا من عدوه؟ يعلم الله أو كان الدين مختلفا. فوكزه موسى فقضى عليه. استجاب موسى للاستغاثة ووكز العدو المصري المكر، وقرئت نكزة فنكزة. المكر والنكز والنهد والنهد كلها معان متقاربة، وإن كان موضع الضربة يختلف. فالنكز في القلب والنكز في الصدر والنهد في العنق وهكذا، وكلها تعني أن الضربة كانت بجمع الكف، بجمع الكف. قبض موسى يده وقبض كفه ونكز من مصري مبعدا له عن الإسرائيلي. وكان في هذه الضربة وفي هذه الوكزة موت هذا المصري، فركزه موسى فقضى عليه، أنهى حياته. والقضاء الفراغ، قضى الشيء فرغ منه. قضى موسى عليه أي أنهى حياته، فركزه موسى فقضى عليه خطأ غير حامد، لم يتعمد القتل، أراد مجرد الدفع فقط، ولكنها قبضة لم يعلم موسى نتيجتها إلا بعد أن ضرب بها. حين رأى أن الرجل قد مات ولم يقصد، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا من عمل الشيطان، لأنه وكز الرجل وكان يمكن له أن يصلح بينهما بالمعروف بالكلام، ليس بالضرب، ليس بالدفع. ربما أراد أن يصلح بينهما، ولكن أخذته الحمية والانتماء لقومه من بني إسرائيل، فأراد أن ينصر هذا الإسرائيلي وهو مؤمن على ذلك الكافر، ولكنه تبين الخطأ فقال هذا ونسب الفعل أي الحظ عليه. حين عرض ان الرجل قد مات ولم يخطب، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. هذا من عمل الشيطان لانه وكد الرجل وكان يمكن له ان يصلح بينهما بالمعروف بالكلام ليس بالضرب ليس بالدفع. ربما اراد ان يصلح بينهما ولكن اخذته الحمير والانتماء لقومه من بني اسرائيل، اراد ان ينصر هذا الاسرائيلي وهو مؤمن على ذلك الكافر، ولكنه تبين الخطأ فقال هذا ونسب الفعل اي الحظ عليه الحظ، لان الشيطان هو الذي يحب الانسان على الغضب. وقد نزعنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان الشيطان خلق من النار لان النار تطفئ بالماء، وان الانسان اذا غضب جلس الشيطان على انفه على منخيه واخذ يحبه. ووصف لنا الغاضب فقال الا ترون الى احمرار وجهه وانتفاخ اجدابه، فاطفئ الغضب بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضا او فليغتسل، واذا غضب وهو قائم فليجلس، فان غضب وهو جالس فليضجع. رد فعل لان الشيطان يريد له ان يعلو لا يقف ثم يقفش لا يصلح، لان النار من طبيعتها ان تعلو فضدها ان تنزلها، فاذا كنت قائما فرد وكنت جالسا فضجع، وعليك بالاغتسال او الوضوء يذهب غضبك، لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل لدين، ظاهر العداوه ظاهر الاذلال لدين واضح. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له انه هو الغفور الرحيم. استغفر موسى وعرف الطريق ان الخطيئه لا يكفرها الا الاستغفار، ونسب الظلم لنفسه. وان كان القتل قد حدث خطا الا انه ايضا نسب الظلم لنفسه. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفرني. اذا فقدتني موسى يعرف ربك، وذكر مطلقا لقوله تبارك وتعالى اتيناه حكما وعلما، وكان ذلك قبل النبوه على ارجح الاقوال. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له انه هو الغفور للذنوب الرحيم بعباده. من يغفر الا يغفر الله، هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يغفر العباده، انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين، بما انعمت علي ولم يذكر لوح النعمه. تحير فيها العلماء، بما انعمت علي بالمغفره اذا فقد علم ان الله قد غفر له، وكيف يعلم ولم ينبه؟ نعم لم ينبه ولم يرسل، فكيف عرف؟ ذاك قول. وقول اخر بما انعمت علي من القوه، لانه اكتشف ان لديه قوه لا قبل لاحد بها، حتى انه حين وكز المصري قضى عليه ناس. بما انعمت علي من قوه. وقال بعضهم قال ربي بما انعمت علي قسم اقسم بالانعام وهو الهدايه، هديتني الى الطريق وعرفتني طريقك. قال ربي بما انعمت علي قسم محذوف الجواب، والجواب لا اكون ظلما فلن اكون ظهيرا للمجرمين. الظهير المعين، وكانه يسند ظهره الى ظهر الاخر فيقويه ويشده. لن اكون ظهيرا للمجرمين معينا للمجرمين على اجرامهم. لمن يكتب هذا الكلام؟ يقصد من بهذا الكلام موسى؟ لن اكون ظهيرا للمجرمين لفرعون وقومه وتبين له كفرهم واشراكهم، ام ظهيرا للمجرمين لمن يدعو للخطا والخطيئه وهو الاسرائيلي الذي استغاثه واستعانه فاستفز فارتكب هذه الخطيئه في حقه. حسنات الابرار في اخر المقربين ونصر المظلوم واجب، ونصر موسى المظلوم. فلما تحصل ولما قال ذلك وهل يقصد بها القوة يقصد بها المغفرة من أقوى ظاهرة من المجرمين في حول مفهوم المجرمين الذين يستفزون الناس على الخطأ المجرمين هذا المجرم الذي تسبب ارتكاب إسرائيلي ولولا موسى لقضى المجرم على الإسرائيلي لن أكون ظهيرا للمجرمين وقال بعضهم بل هي دعاء دعاء وكأنه يقول رب بما أنعمت علي فاللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين فأصبحت المدينة خائفا يترقب خاف من الله وكيف وقد التوبة ومهما غفر العبد فلا يفوته الخوف ابدا مهما كان من المقربين ام خاف ان يخشى امره ويعلم ذنبه ويصل الى فرعون فيؤخذ ويقعد بذلك فيقتل اصبح في الصباح اذا المعركة تمت بالليل او اصبح ايصارا اصبح خائفا يترقب يتوقع ويتحسس ويبحث عن عرفه هل حلوله هل يطلبوه هل تتبعوه وترقب ينتظر ويترقب اصبح في المدينة خائفا يترقب فاذا الذي استنصاره بالامس يستفرخه نفس الرجل الاسرائيلي الذي استنصاره بالامس أهل اليوم يستطرقه مرة أخرى يستغيثه يطلب منه العون والإغاثة والاستصراخ طلب العون وطلب الإعانة وطلب الإغاثة بالصراخ لأن المستغيث يطلب طالبا العون فها هو يستطرقه مرة أخرى قال له موسى إنك لغوي مبين لمن؟ لمن؟ من إسرائيل إنك لغوي مبين غوي مغوي الغوي غاوي ضال بدل الضلالة كل يوم في مشكل كل يوم في محركة كل يوم في التخيل بتاريخ خطأت نفسا بالأمس وها أنت اليوم تطفشني مرة أخرى على رغم آخر من قول فرعون أنت ضال أنت مضل أنت غامر هل كان الكلام من إسرائيل مثلا غوي مبين في هذا المعنى أم قال له أي من فرعون للمصري انك لغوي مبين حتى انك تريد ان تستعبد هذا الرجل وتستغله وتقسو عليه مستندا الى قوتك العون والى ان هذا البلد هذا الانسان من المستضعفين قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما اراد موسى ان يبطش بالعدو بالمصري مرة اخرى كما فعل بالامس نصرة من اسرائيل فلما اراد ان يقتش او شك قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس قال الاسرائيلي هو الذي قال ام المصري هو الذي قال وان كان المصري هو الذي قال فمن اين علم ان موسى قتل نفسا بالامس هل علم من كلام موسى مع الاسرائيلي حين قال له انك لغوي مبين اذا فقد فهم من ذلك ان قتيل الامس كان اليد ليس فقال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ام قالها الاسرائيلي واذا قالها هل ظن ان موسى سوف يبطش به اذا تشمر بذلك واراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما اعتقد الاسرائيلي ان موسى يريده فخاف فقال اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس فاخشى سر موسى الذي لا يعلمه الا موسى والاسرائيل اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ايتني اي لا تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين جبارا الجبار الذي يغفل الناس على فعل ما لا يرتضيه الجبار الذي لا ينظر في العواقب الجبار الذي يسفك الدماء لغير حق ويفسد في الارض بعد اصلاحها لا يرتدع لا ينتصح تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين لان الاصلاح بالكلام بالعبث بالموعده وليس بالقوه والبطش الا قالها الاسرائيلي والا قالها المسلم وجاء رجل من اقصى المدينه يسرح من اقصى المدينه اذا برغم ان ياتي مسرحا الى موسى يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من المرحل هذا الرجل الذي جاء يسعى يمسح موسى ويخاف عليه هو مؤمن آل فرعون الذي آمن بموسى بعد ذلك وقال لفرعون وملئه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولم يكن قد آمن بموسى في ذلك الوقت لأن موسى لم يكن قد أرسل معه ولكنه كان يحبه أو بينهما الألفة أو كان رجلا يعرف الحق من الباطل جاء لموسى وحذره إن الملأ أشراف الناس الحكام الوزراء مستشار الملوك ثم الملأ لأنهم ينتمئون بما يحتاج الناس من ذهب وصفوان ومال وثم الملأ لأن الرغبة تملا أعين الناس منهم فيخافوهم ويخشوهم الملأ يأتمرون يتشاورون وثم يتشاور ائتمارا لأن كل منهم يأمر صاحبه هذا يأمر وهذا يأتمر وهذا يأمر وهذا يأتمر ومنه قول الله تبارك وتعالى يأتمر بينكم بمعروف أي فليحل كل منكم الآخر بالمعروف إن الملأ يأتمرون بك لوقت تخرج إن لك من النصح فخرج منها من المدينة خائفا يترقب خاف للمرة الثانية خوفا أشد وهذا يدل على أنه حين خاف أولا خاف من القتل خاف من القتل خاف من الجحيم وهذا يخرج خائفا يترقب خرج خائفا يترقب ولما توجه تلقاء مدين إذا التقب اتبع قصد موسى على التوجه تلقاء مدين ومدين قرية النبي الصالح شعيب فوجه تلقاء مدين لأن القرية سميت على اسم مدين بن إبراهيم فهم نسب لإبراهيم وهو نسب لإبراهيم لأن موسى من ولد يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم ومدين بن إبراهيم فهم أنساب فتوجه تلقاء مدين عسى أن يجب الأمان لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وطلب الهداية وفي الآية الأولى لما خرج منها خائفا يترقب قال ربنا قال ربنا نجني من القوم الظالمين فطلب طلبين الطلب الأول النجاة من الظلمة من فرعون وقومه والطلب الثاني الذي طلبه موسى أن يهدى إلى الطريق وأن يعرف السبيل إلى قوم مدين حيث يجد لهم هناك الأمان الآية تفيد أن موسى خرج بغير راحلة وبغير زاد وبغير كساء والمسافة بين مصر وبين مدين مسيرة ثمان أيام بلياليها على الأقل فخرج بغير زاد بغير راحلة ليس معه إلا شيء واحد الثقة بالله والتوكل على الله فقد لجا إليه طالبا النجاة من الظلم وطالبا الهداية إلى سواء السبيل أيها الأخ المسلم من توكل على الله فهو حسن ولا يخيب الله تبارك وتعالى أبدا من دعاه ولا يرد أبدا من رداه ففيما تلي علينا من الآيات من سورة القصص في يوم من المبارك هذا دلائل وعظات وعظات لكل متأمل فهو موسى يربى في قصر فرعون وقصر فرعون موطن الضلالة وموطن الشرك وأسر الفساد في الأرض ظلم العباد كفر ادعاء للألوهية لا شك أن قصر فرعون كان بؤرة تتجمع فيها كل المعاصي لأن من أشرك بالله لكفر كانت المعاصي الأخرى والكبائر في حقه لا شأن لها ولا قيمة لها لابد أن هذا القصر كان فيه من الفساد والجرائم والإضلال ما لا يخطر على ذلك وموسى يربى في هذه البيئة ومع ذلك لم يقلد فرعون ولم يضل ولم يفسق ولم يخرج عن طاعة ربه بل آتاه الله تبارك وتعالى حكما لعلمنا من هنا يتبين لك أن من يهده الله فلا مضل له وأن الإنسان مهما وجد في بيئة صالحة وكتبت عليه الضلالة لم يجديه نصح ولا ملاعب. وأن الإنسان مهما ربي في بيئة فاسدة وأراد الله له النجاة فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذا فالهادي هو الله والحافظ هو الله والمربي هو الله. الأمر الثاني أن موسى دخل على حين غفلة وتربص غفلة الناس قيل وقت الظهيرة وقيل وقت العتمة ولم يخبر لما دخل على حين غفلة واحتر إلى الماء والقول الفصل فيها ما يعلمه إلا الله. هل كان يترقب ويتعرف أحوال الناس من قبل الفرعون باعتباره ابن الناس؟ هل كان يتعرف أحوال قومه وعرف أنه منهم فيتعرف أحوالهم وينصر المظلوم منهم ويتصدق على الفقير منهم فدخل على حين الرفلة من الناس من أهل فرعون وقومه؟ هل كان هاربا كما قيل من فرعون لأنه أعلم العصيان وبدأ ينكر ما يفعلوه من إشراك؟ يحمد الله. القصة أيضا ذكرت موسى وذكرت أم موسى وأوحى الله إليها ولم تذكر الأب والد موسى أحيا له أن كان ميتا. من يذكر القرآن شيئا عن الأب؟ مما يدل على أن العبرة في القصص دائما وأبدا النتائج والحوادث وفعل الله تبارك وتعالى وتدبير الله تبارك وتعالى والعبرة ليست بالأشخاص حتى أنه لم يذكر لنا الأب وماذا كان حاله؟ هل كان على قيد الحياة؟ الناس قبل أن يولد موسى ما قصته؟ لم تذكر والكلام فيها لا يجوز ولا يصح والسؤال أيضا لا يصح لأن الله تبارك وتعالى لا يقص علينا القصص للتخلي وإنما يقص علينا القصص للعبرة. موسى وجد الرجلين يقتتلان فأعان صاحبه والمؤمنون الإخوة في كل مكان وزمان. وها هو موسى ينصر المظلوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله تبارك وتعالى قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تجل فيه الأقدام. ومن مشى مع ظالما ليعينه على ظلمه أذل الله قدمي على الصراط يوم تبحر فيه الأقدام. وها هو موسى من قبل أن يوحى إليه من قبل أن يصبح رسولا وينصر المظلوم ولكنه تجاوز الحد بالقتل. هل كان يقصد أن يقتل؟ لم يكن يقصد القتل ومع ذلك قضى ربنا تبارك وتعالى على هذا العظيم أن تحيا وإن كان السبب دفعة موسى وإن كان السبب ضربة موسى وقبضة موسى. والله تبارك وتعالى هو رب الأسباب ولولا أن الله قضى بإنهاء الحياة هذا الرجل ما مات وما أثر فيه الضربة. وأهل موسى يستغفر ويتوب ويمسي بالفعل إلى الشيطان الحب الإغواء لأنه أخذته الحالية أخذته العصبية لم يصلح بينهما بالمعروف بل ها هو يقرأ في صدره فيأخذ عليه. رغم أن موسى قتل هذا الرجل خطأ إلا أن الله تبارك وتعالى ذكره بهذه القصة فقال له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. إذا فقد ذكره الله تبارك وتعالى بتلك القتل وهنا يقول الله تبارك وتعالى غفر له. معنى ذلك امر الامر الاول ان الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا حتى ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فهو مثل قد ومع ذلك استغفر غفر له. وذاك امل لنا جميعا مهما عملنا ومهما ارتكب ومهما فعل حتى القتل الاستغفار يمحو الذنوب ويكفر السيئات فغفر له. الامر الثاني ان الانسان حتى من غفر له لا يضمن ان يغفر ام يعاقب. وهذا ربنا تبارك وتعالى رغم انه غفر لموسى الا انه ذكره بها في باب الانعام والتذكير بالنعمه. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وبالتالي رغم الامل في مغفره الله الا ان الانسان لا يامن مكر الله. فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ونحن شعور الانسان او احس ان الله قد غفر له ذنوبه فلا بد ان يبقى على وزن. حتى ان موسى يوم القيامه في يوم الشفاعه حين ينظر اليه الناس يعبر عن نفسه اخطاء فيقول لقد قتلت نفسا. استغفر وغفر له. وذاك يفتح لنا الباب لان الانسان مهما عمل لا ييأس من رحمة الله. فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيضا موسى حين قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين. قالها موسى للرب ولا تضطروا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لأن الوقوف إلى الظلمة يعرض الإنسان للنار. وهكذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا. مجرد الركون مجرد الاعتماد مجرد الاطمئنان مجرد ان تصل اليه تستند اليه او تستفيد بجاهه او ماله. الركون الى الظالم يعرضك للنار. فاذا كنت تعين ظالما فكيف يكون الحال؟ مجرد الركون ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ها هو موسى يقول رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هنا لم يستثني منك لم يقل إن شاء الله لن أكون ظهيرا للمجرمين. عذبنا موسى نفسه. إن كان الكلام ليس دعاء وانما هو خبر فهيظل يا موسى نفسه حتى يقول لم اكون ظهيرا للمجرمين. كيف يضمن العبد نفسه؟ لابد ان يستثني بالحمد ان يقول ان شاء الله. الاستثناء في كل الامور المستقبله مطلوب. وقد قال ربنا تبارك وتعالى من سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذا اخطات وتكلمت عن استقبال وعن مستقبل ولم تستثن عليك ان تقولها حين تذكرك. حين تذكرك واذكر ربك اذا نسيت لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدينا ربي لاقرب من هذا الرشد. فاذا قلت سوف اعمل كذا او سوف افعل كذا غدا ولم تقل ان شاء الله ثم تذكرت عليك ان تقول ان شاء الله حين تذكرك ولو بعد الكلام بساعات بايام. كان موسى يقول لن اكون ظهيرا للمجرمين ولم يستثن ولم يمض سوى يوم واحد. واذا بموسى يقع في نفس ما وقع فيه بالامس. اذا الذي استنصره بالامس يستصرخه وها هو موسى رغم انه يقول لك انك لغويم مبان اذا به يريد ان يبطش بالذي هو عدو لهما. لم يمض يوم على الوعد لم اكون ظهيرا للمجرمين فوقع واقتلي من اليوم الثاني. وها هو يريد ان يبطش بالذي هو عدو لهما ولا يصلح للمعروف ان يستخدم القوه التي راى بالامس انها قلق على الرجل من غير قصد. الى فقد كل من اليوم الثاني لانه لم يقل ان شاء الله. وتلك عبره تبين لك ان الانسان لا يؤمن نفسه ابدا ولا يؤمن ما ياتي به الغد، لان الانسان اذا اراد ان يفعل شيئا عليه ان يستثني وان يقول ان شاء الله، لانه لا يقع في ملك الله الا ما يريد، وانه هو الفعال لما يريد. ان الدعاء اللهم اغفرني اتقول ان شئت منعها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا ياخذ احدكم اللهم اغفرني ان شئت، فان الله ليس بمستقر. فاذا سالتم الله فعظموا المساله، ايدعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ولا تقل ان شئت فاغفر لي، لان الله ان شاء غفر وان شاء لم يغفر فهو ليس بمستقر. فلا تترك لهم الخيار، لانه هو يخلق ما يشاء ويختار. فهي من خير الادب ان تقول ان شئت تغنيني او ان شئت تغفرني، ولكن عليك ان تعزم المساله وتطلب به الحق وتثق في الله تبارك وتعالى وفي الاجابه. اذا سالتم الله فاعزم المساله. ولكن ها هو موسى وعد ويقتل المسيح ان يكون ظهيرا للمجرمين دون ان يستعين بمشيئه الله تبارك وتعالى فاقتلي من اليوم الثاني. والغريب ان الامر كان مكتسما، والذي فضح موسى هو الاسرائيليون، لانه لم يكن يعلم احد بلا حدث الا موسى وهذا الرجل. فحين اراد موسى ان يبطش الذي هو عدو لهما، اعتقد الاسرائيلي ان موسى اراد لانه وضحه وقال انك لغوي مبين، فاعتقد ان موسى سوف يبطش به، فقال اتريد ان تقتلني فتضحى. الذي نصره بالان يصدحه اليوم، وسبحان من بيده قلوب العباد يقلبها حيث شاء. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث يقول احذف حبيبك حول الناس فقد يصبح عدوك يوم الناس، وابغض ظهيرك حول الناس عسى ان يصبح حبيبك يوم الناس. الاعتدال حتى في العواطف، حتى في الحب والبغض، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منا، يعني كما قلنا ما يتحول به قلب العبد في الغد حبيب اليوم قد يكون هو عدو الغد، وعدو اليوم قد يكون هو حبيب الغد. ولذا من ايات المنافق انه اذا خاصم فجر لم يترك مكان بالرجاء، ان المؤمن اذا خاصم كان معتدلا في خصامه حتى لا يسد ابواب الصلح والرجوع والموده والمحبه. فهو موسى يطلع من اليوم الثاني ويفضحه الذي استنصره بالامس والذي نصره موسى بالامس. ولهنا فشى الخبر الى فرعون، حيث درى المصري وسعى الى فرعون يخبره بان القائل لقتيل الامس هو موسى. جاء رجل من اقصى المدينه يسعى وقال لموسى ان الملا يتبعون بك ليقتلوك، فقل ان لك من الناصحين الاحباب. الله تبارك وتعالى ينجي وينجي بسبب، ويرزق ويرزق بسبب. ولذا نبهنا ويحصينا ما يظن احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني، فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. فربنا تبارك وتعالى خلق الاسباب وخلق المسببات، فترك الاسباب لا وترك التوكل فسق، فانت تاخذ بالاسباب وتتوكل على الله، لكن لا بد من اخذ الاسباب. وهذا هو موسى اراد الله تبارك وتعالى فيه النجاه، فكيف جاءته النجاه؟ بسبب جاء رجل من اقصى المدينه يسعى يحذره، يا موسى اخرج ان لك من الناصحين فان الله يعتبرون بك ليقتلوك. اذا فقد جعل الله تبارك وتعالى لوجاه موسى سببا، وهو ذلك الرجل المؤمن الذي جازاه الله تبارك وتعالى على هذه الفعلات الطيبه بان جعله مؤمن آنسا. هذا الرجل جاء ذكره في القران وكلامه بعد ذلك جاء في القران. ايضا خرج موسى خائفا يترقب، قال رب نجينا من القوم الظالمين، اذا لا ينجي الا الله، لا يخلق الخير الا الله، ولا يخلق السوء الا الله. فهذا يلجأ الى الله ويتوكل، ولكنه خاف اصبحت المدينة خائفا ومراقب في المرة الاولى بعد القتل، وانا في المرة الثانية خرج منها خائفا وترقب. فهل يخاف الانبياء؟ نعم. والخوف غريزة بشرية، هل يقدح الخوف وينقص من التوكل او من الايمان؟ هل اذا امن الانسان وتوكل على الله بمنتهى الكلية والصدق هل يجعل الخوف؟ ابدا ابدا. لابد ان يخاف، الخوف غريزة بشرية. فاذا رأيت الرجل يخاف من الظالم او من السرقة او من المرض، فلا تقل ان هذا الرجل غير متوكل او غير مؤمن. ها هو موسى كريم الله تبارك وتعالى الذي اتاه حكما وحلم وخاف، اصبح في المدينة خائفا يتوقع، وهو ايضا بعد ان حذره ذلك المؤمن من الف عام خرج منها خائفا. لا تحذر، لانه من الغيبات البشرية، من الغرائب الانسانية، ولا يخدع في الايمان ولا يخدع. يتوكل وخاف الانبياء من قبل، خرج منها وتوكل وقال رب نبينا القوم الظالمين، فهداه الله تبارك وتعالى الى الطريق، وقيل ان ملكا نزل اليه وهداه الى الطريق الى مدين، تلقاء مدين قرية الرجل الصالح صحيح. اكان حيا هو الذي ذهب اليه موسى وتزوج بامته كما يقول الكثير من المفسرين، ام لا؟ لذلك حديث القادم. ولكن توضح موسى تلقاء نبيا، خرج بغير زاد، بغير راحلة، بغير ثياب، بغير طعام، بغير انيس، بغير سلاح، حتى انه حين وصل فقط خف قدمه، باطن قدم، باطن القدم من المشي حافيا فقط. وقيل ان الطعام في بطنه الذي كان ياكله ورق الشجر كان بادئا من اعينه، اخضرت بطنه وظهر ورق الشجر فيها من كثره الهزاز. والله تبارك وتعالى يحول ولا يتحول ويغير ولا يتغير، والدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضه، ولو كانت تساوي جناح بعوضه ما تقى منها تاخر شربه ماء. موسى ينجيه الله تبارك وتعالى من فرعون، كان في قصه ارجاعه والقائه في اليم غرابه، ادعو التامل. ها هو يلقى في يد فرعون الذي تهرب منه امه، ها هو يربى تربيه القصور. موسى ابن فرعون يطلق عليه ذلك، يحسن برسم فرعون، يحفظ بالحرب، يركب كيف كان يركب، يمشي كيف كان يمشي، ياكل كيف كان ياكل، كيف كان ينام، في خصومه في قصر الاله، في قصر الاله، نعمه ونعيم، ملك، رفاهيه على اقصى ما تكون الرفاهيه. يربى موسى بهذا الشكل وبهذه الكيفيه، وفجأة يمشي عاريا حافيا لا يظله شيء ولا يشبهه شيء ولا يغويه شيء ولا يئيسه شيء، خائفا ومرقبا. فجأة تحول الحال وتغير وتبدل. فجأة لما ذلك؟ هل غضب الله على موسى؟ ماذا الذي قال الله له؟ ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، اتم نعمته عليه ردتناه الى امي كي تقر عينها ولا تحزن، الذي بشر به وبشر امه وقال انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الرسول الكريم لما تحول به الحال وتغيرت به الايام؟ بعد الشبع جوع، بعد الذل عطش، بعد الذل برد، بعد الظل حرور، بعد الباء وحدة وخوف وترقب. فجأة سبحانك يا رب سبحانك، تغير ولا تتغير، وتحول ولا تتحول، والإنسان لا يدري ما تأتي به الأيام، ولا يعلم ما يقول إليه المآل. وها هنا يبين لك أن الإنسان على قدر من البعض لا يتخيل، وان الانسان مهما ملك ومهما اخذ ومهما منحه الله فربنا تبارك وتعالى يمنح ويمنح ويأخذ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يعطيك الصحة وهو أيضا يعطي المرض، وهو أيضا يشفي، هو مغني وهو يغني، يحب ويذل، يحيي ويميت، يغني ويذكر، يسقط الرزق من يشاء ويخبر. كل ذلك بحكمة الحكيم العليم لا ندري عنها شيئا. أنا له مثل يتبين لنا من خلاصة هذا الكلام أن الإنسان لا يعرف أين الخير ولا يعرف أين الشر، وإنما الإنسان يعرف الطاعة ويعرف المعصية. أنت تعرف الحلال وتعرف الحرام، أما أن تعرف ما ينفع وما يضر أبدا. وصبح ربي حيث يقول، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فخروج موسى بهذا الشكل، الخوف والترقب والضعف والجوع والعطش والحر والبرد والحقاء، أكان خيرا له أم كان شرا؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يسوق الخير، ولا يدري الإنسان الخير في ماذا. فهو فرعون يلتقط موسى، أهي زوجته تكون قرة عين لي ولا؟ فرح به والتقطه ليقول إذنا لهم، فكان عدوا وحزنا. فقد تفرح بالشيء وفيه هلاكه، وقد تخاف من الشيء وفيه مذاقك. يعلم الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون.